فلن ندعو سواك فلن ندعو سواك لنا إلهك أقل عثراتنا أقل عثراتنا أقل عثراتنا في كل باب وأذهب ما بنا دمعا أقل عثراتنا في كل باب وأذهب ما بنا دمعا تنادي أمتي في كل صوب تناري تناري تنادي أمتي في كل صوب وتصرخ في السماء بحق محبة المختار فاقبل بحق محبة المختار فاقبل وحقق في الوجود لها رجاء تنادي أمتي في كل صعوب وتصرخ في السماء لمن نشاق بحق محبة المختار بحق محبة المختار فاقبل وحقق في الوجود لها رجاء بما في ليلة القرآن قمنا بما في ليلة القرآن قمنا وقد صمنا وأظمأنا شفاها أتنظر ما تراه بنا وترضى وليس لنا سواك وحب ولن ندع الدعاء إليك حتى يكون لأمتي يوما منا الصلاة والسلام